إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نعمه وترادفت لديهم مننه بواضح البيان وبين البرهان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: الغايات السامية في التربية الصالحة. أخبر الله تعالى عن منته العظيمة ونعمته الجليلة على عباده، حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم ويفرحون برؤيتهم ويخدمونهم في حياتهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة. فقال جل ذكره: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ومن شكر الله على نعمة الذرية، أمر الله تعالى بحسن تربيتهم ووقايتهم من النار، لأنهم أمانة عند آبائهم، أمرهم بالاعتناء بهم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه في معنى الآية: علموهم، أدبوهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال قتادة: يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه. فإذا رأيت لله عز وجل معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهذه الآثار أخرجها الطبري في التفسير. ومن تأمل كتاب الله تعالى وجد أن الحث على تربية الأولاد في القرآن العظيم لم يرد إلا قليلا، لأن حب الأولاد والعناية بهم أمر فطري مغروس في نفوس الآباء، بخلاف حث الأولاد على القيام ببر آبائهم والإحسان إليهم، فقد تكرر ذكره في مواضع في القرآن العظيم. أيها المستمعون الكرام، من هدايات القرآن الكريم وبصائره البينة أن وضع للمسلمين صورة حية لما ينبغي أن يكون عليه الأب الصالح مع ابنه، وذلك في العرض البلاغي الموجز في وصية لقمان مع ابنه، وهي وصية جامعة فيها بيان العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك. لذلك فهي منهج يقتفى وقدوة لكل أب مسلم أن يضع أمامه الخطوط العريضة لما يجب أن يهتم به في تربية ولده، وأنها وصية توجه النظر إلى أمهات الفضائل التي ينبغي غرسها في نفس الطفل. ففي مجال العقيدة قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي قوله تعالى أيضا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهاتان قضيتان عظيمتان: الأولى التربية على التوحيد الخالص لله الذي لا يشوبه شيء من الشرك، الثانية اليقين الجازم بالحساب والجزاء في الآخرة على كل عمل صغير أو كبير يعمله الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فلا يستقيم إيمان عبد إلا بالتوحيد الخالص واليقين الجازم. وفي مجال العبادة تركز الوصية على الصلاة التي هي عمود الدين، فيأمر لقمان ابنه بقوله تعالى: يا بني أقم الصلاة، فيأمر لقمان ابنه: يا بني أقم الصلاة. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي مجال السلوك الاجتماعي يأمر لقمان ولده بالاهتمام بإصلاح نفسه وإصلاح مجتمعه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك إشعار للولد بقيمته ودوره في المجتمع. وفي مجال الأخلاق يأمر لقمان ولده بالصبر في قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر ذروة سنام الأخلاق، لأن الصبر أساس الوصول لكل خير، إذ هو عدة الإنسان في أداء العبادات وعدته في ترك المحظورات. وفي مجال التعامل مع الآخرين يأمر لقمان ولده بأم الفضائل وينهاه عن أم الرذائل، فأم الفضائل في هذا الميدان التواضع ولين الجانب، وأم الرذائل فيه التكبر على الآخرين والاستخفاف بهم. فقال له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم يأمر لقمان ولده بخفض الصوت في الحديث وعدم الجهر به، لأن خفض الصوت في الكلام عند مخاطبة الآخرين من الآداب الإسلامية، وهو من الحياء الذي هو أحد شعب الإيمان، كما أن رفع الصوت بالصياح والصراخ على الآخرين أثر من قلة الحياء. ولذلك ضرب الله لمن يرفع صوته أشنع الأمثال وأدعاها للسخرية والاستهزاء، فجاءت وصيته لولده في قوله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها المستمعون الكرام، هذه وصية جامعة مانعة، جمعت أصول الدين وفروعه، جمعت أمهات الفضائل الشرعية في العقيدة والخلق والسلوك، فكانت جديرة بعناية كل أب مسلم، وخليقة بأن تكون منهج حياة في تنشئة الأطفال وتربية الشباب. وهذه الوصايا العظيمة تنطق بأن الإسلام سبق إلى رعاية الطفولة وتعهد الناشئة وتوفير البيئة الصالحة التي تكفل لهم حسن النشأة ونماء القوة وبناء الشخصية وسلامة العقول، قبل أن يعرف العالم منظمات رعاية الطفل أو عقد المؤتمرات لمعالجة مشكلات الأجيال. وقد عرف أسلافنا عظم الأمانة وثقل المسؤولية التي يتحملها الآباء نحو الأبناء، وأدركوا أن عليهم أن يربطوا الجيل الناشئ بالأسس الثابتة التي إن تغيرت اهتزت الحياة واضطرب نظامها، وهي التنشئة على الدين والعقيدة الصحيحة والعبادات المشروعة والأخلاق الفاضلة وحسن التعامل مع الآخرين. وعلى الآباء أن يحافظوا على صفاء فطرة أبنائهم، وأن يعمقوا في قلوبهم هذه الوصايا العظيمة شيئا فشيئا حسب الطاقة والاستعداد، بما يناسب عقولهم ومداركهم، ومما يتوجه على الآباء نحو أولادهم تعليمهم العلوم النافعة، وفي مقدمتها تعليم القرآن العظيم ليتربوا على آدابه وأخلاقه. إن غياب التربية الصحيحة للأطفال والتخلي عن المسؤولية تجاههم يعقبه شرور وعقوق، وتقترن به آفات، وتصحبه مصائب، وتعقبه مفاسد، وحينها تندم الأسرة ولا ينفع الندم. وشباب اليوم تحيط بهم فتن الشهوات والشبهات من كل جانب، من شأنها أن تصرف عقولهم عن الدين، وتجعل بينهم وبين الصلاح والسعادة حجابا مستورا. والله تعالى يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأصحاب الفتن والضلال لم يأخذوا أبناء المسلمين وبناتهم بالقوة من بيوتهم، وإنما سلطوا عليهم الوسائل والأسباب الصارفة لهم عن الحق في هذه الأجهزة الحديثة والإعلام الجديد وفي مواقع التواصل ونحوها. فارتكب بعضهم أعظم الجنايات على دينهم وأنفسهم وأسرهم وبلادهم. فأوصي نفسي وأوصي جميع الآباء بالعناية بتربية الطفل لينشأ نشأة صالحة ويكون عبدا لله حقا،